I'm asking. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة محمد على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتعلنا وبارك حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله في سورة لازمنا في سورة الأنبياء حدث عن قصة إبراهيم من تفسير الثعلبي اليوم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا قال الله سبحانه وتعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نجيناهم النمرود وقومه من أرض العراق إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين يعني الشام، لأن الأرض المباركة هي الشام. الله سبحانه وتعالى سبحانه الذي أسرى بعبده إلى الأرض يعني المباركة دائما، لأن الشام هو مكان أبعث الأنبياء، يعني كل أنبياء الله أغلبهم من الشام وفي الشام. لا محمد صلى الله عليه وعلى آله هو العرب، قالوا أنبياء العرب خمسة، الشام كله، الشام كله نعم مبارك. قال ابن كعب سماها مباركة لأنه ما من ماء عذب إلا وينبع عصر من تحت الصخرة التي في بيت المقدس، يعني هذه رواية ابن كعب. وقال قتادة قال كان يقال الشام أعقاب دار الهجرة، وما نقص من الأرض زيد في الشام، وما نقص عن الشام زيد في فلسطين، وكان يقال هي أرض المحشر والمنشر، وبها مجمع الناس، وبها ينزل عيسى بن مريم، وبها يهلك الله الدجال. وحدث أبو قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت فيما يرى النائم كأن الملائكة حملت عمود الكتاب ووضعته بالشام، فأولته أن الفتن إذا وقعت فإن الإيمان بالشام. وذكر لنا أن عمر بن الخطاب قال لكعب ألا تتحول إلى المدينة فإنها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضع قبره، فقال كعب يا أمير المؤمنين إني أجد في كتاب الله المنزل أن الشام كنز الله من أرضه وبها كنز من عباده وبها كنزه من عباده. قال محمد بن إسحاق بن يسار استجاب لإبراهيم رجال من قومه حين رأوا ما صنع الله سبحانه به من جعل النار عليه بردا وسلاما على خوف من نمرود وملئهم، فآمن له لوط وكان ابن أخيه أو ابن أخته في بعض الروايات، وهو لوط ابن هاران ابن تارخ، وهاران هو أخ إبراهيم، وكان لهما أخ ثالث يقال له تاحورين تارخ، فهاران أبو لوط، وناحور أبو تبويل، وتبويل أبو لائم، ورثكا بنت تبويل امرأة إسحاق ابن إبراهيم أم يعقوب، وليا وزاجيل روحيا يعقوب ابنة لايان، وآمنت به أيضا سارة وهي بنت عمه، وهي سارة بنت هاران الأكبر عم إبراهيم عليه السلام. وقال السدي كانت سارة بنت ملك حران بنت ملك حران، وذلك أن إبراهيم ولوطا انطلق قبل الشام فلقي إبراهيم سارة وهي ابنة ملك حران، وقد طلعت على قومها في دينهم، فتزوجها إبراهيم على أن يغيرها. قال ابن إسحاق خرج إبراهيم من كوثة من أرض العراق مهاجرا إلى ربه، وخرج معه لوط وسارة كما قال الله سبحانه فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، فخرج يلتمس الفرار بدينه والأمان على عبادة الله حتى نزل حران، فمكث بها ما شاء الله أن يمكث، ثم خرج منها مهاجرا حتى قدم مصر، ثم خرج من مصر إلى الشام ونزل السبع من أرض فلسطين وهي برية الشام، ولكن هنا يقول هو برية الشام، ونزل لوط بالمؤتفكة وهي من السبع على مسيرة يوم وليلة وأقرب بئر السبع اللي نسمعها الآن، ثم خرج نعم وهي من السبع على مسيرة يوم وليلة وأقرب من ذلك، فبعثه الله سبحانه نبيا فذلك قوله ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين يعني الشام، وبركتها أن منها بعث أكثر الأنبياء، وهي أرض خصبة كثيرة الأشجار والأنهار والثمار يطيب فيها عيش الفقير والغني. وروى العوفي عن ابن عباس في قوله إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين قال يعني مكة ونزول إسماعيل، ألا ترى أنه يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، والقول الأول أصوب. هناك قال باركنا حوله، لا هنا يعني لا تأملنا قال للذي ببكة مباركا، يعني البيت نفسه مباركا. نعم، حتى في سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الذي باركنا حوله. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي عطاء عن مجاهد والحسن والضحاك فضلا. قال ابن عباس وأبي بن كعب وابن زيد وقتادة سأل واحدا فقال ربي هب لي من الصالحين، فأعطاه الله إسحاق ولدا نعم ولدا، وزاده يعقوب ولد الولد فهو النافلة. قال مجاهد وعطاء معنى النافلة العطية، وهما جميعا من عطاء الله سبحانه وأعطاهما إياه. وكلا جعلنا صالحين، يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. وجعلناهم أئمة يبتدى بهم في الخير، لأن اتفقنا أن هناك أئمة للخير وهناك أئمة للشر، ومن قال الله سبحانه وتعالى أئمة يدعون إلى النار، فليس معنى كلمة إمامها معناها، ولكن الأغلب أنها في الخير دائما. إذا تحدثنا عن الإمام فنحن نتحدث عن إمام للهدى وللتقى. وجعلناهم أئمة يقتدى بهم في الخير يهدون، أي يدعون الناس إلى ديننا بأمرنا، يعني وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. إذن هذا صفات الأئمة اللي ينسب إلى الله، وأنهم أئمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. وجعلناهم أئمة، أي هؤلاء اللي هو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ورد أسماءهم، يهدون بأمرنا، أي يهدون إلى طاعتنا بالأوامر التي أعطيناها، يعني أعطينا شريعة فهم يهدون إلى هذه الشريعة. يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات، أي أمرناهم بفعل الخيرات، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. نعم، أيوة. ولوطا كذلك آتيناه حكما وعلما، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ولوطا أيوة آتينا لوطا، وقيل واذكر لوطا آتيناه حكما، أي الفصل بين الخصوم بالحق، وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، يعني سد وما كان أهلها في سدوم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال إن القرية قرية عليكم السلام قرية لوط، قوم لوط في الأردن طبعا، أو الآن هي معروفة يعني بالقرب من البحر الميت اللي موجود الآن، واسمها سدوم. ويقال أنها اكتشفها قبل فترة بعض علماء الآثار الفرنسيين أو كذا، وتبين أنها فعلا أنها أعمق مكان موجود، نعم مكان الخشب والعياذ بالله. وآتيناها حكما، أي الفصل بين الخصوم بالحق. الفصل بين الخصوم دائما يسمى حكم، ولذلك سمي القاضي حاكم لأنه يفصل بين الخصوم. وسمي أي شخص يتولى القضاء ويتولى الإصلاح بين الناس وقال له حاكم. بعض الدول أو بعض القرى أو بعض يقولوا فلان حاكم، مع أنه له مكلف من دولة ولا كذا، ولكن لأن عمله هو الفصل بين الناس والإصلاح بين الناس فيسمى حاكم. وفي حتى بيوت يسمون آل الحاكم آل كذا آل كذا، لأنك تجد إن كان منهم من يفصل بين الناس، فهذا يسمى الحاكم. والله سبحانه وتعالى يقول عن نوح سلام الله عليه، عن لوط آتيناه حكمة، الحكم قال أي الفصل بين الخصومة بالحق. وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، آتيناه حكما وعلما، لأن مستحيل يأتي حكم بدون علم، مستحيل يأتي لنا حاكم جاهل. ولذلك عندنا نوعين من الحكام، عندنا حاكم عالم وعندنا حاكم جاهل. عندنا حاكم عالم هذا يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، إلا إذا أتى للمسائل الصلح، وقالوا أن الصلح يجب أن يكون هذا الصلح أن لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، هذا شروط الصلح. أي صلح؟ يعني ممكن أني أنا وناصر وأنا وسيد إسماعيل أو أي واحد، جاتنا واحد ويصلح بيننا يعني لا يطبق الشريعة اللي موجودة. لأن أحيانا مثلا خلنا نضرب مثال في القتل، القتل معروف إذا كان قتل عمد فيه القتل تلقائيا، القود يسمى القود. قد يأتي من يصلح يقول خلاص بنعطي لك أرض، نعطي لك عمارة، نعطي لك كذا، كما هو الجاري الآن يعني سيارة أو يقبل الطرف الآخر. هذا ما هو موجود. الشريعة تقول من قتل يقتل، لكن ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني إذا كان جاء فيها صلح وكذا. فعندنا حاكم بالعلم وعندنا حاكم جاهل اللي نعرفها الآن، وخاصة عند في بعض المجتمعات القبلية اللي يأتي شيخ ويقول أنا بأحكم بينكم، يلا أول شيء عطوني كذا وعطوني كذا وعطوني كذا، ويحكم خلف وخلاف لما في الشريعة ولما في الأعراف والأسلاف، يعني يجعل من الحق باطل ومن الباطل حق. هذا حكم طاغوت يسمى، ويسمى الآن طاغوت. أو يأتي ويفرض على المتحاكمين عنده رسوم أو مبالغ معينة أو كذا، أول شيء هاتوا كذا حتى تنفذوا، هاتوا يعني ما يعني. الشريعة والشريعة للإنسان أن يستأنف حتى في الأحكام وفي القضاء في المحاكم الدولية كلها، محاكم الدول كلها في شيء يسموه الاستئناف. قد يحكم القاضي يسموه المحكمة الابتدائية أو أي محكمة، في كل دولة لها مسميات. ثم يأتي بعد المحكمة هذه محكمة استئناف، فالآن الحكم هذا اللي أصدره هذا القاضي ما شوف أنه فيه جور علي، فلإني أرجع إلى الاستئناف. بعد الاستئناف لك حتى المجلس الأعلى، عاد يسمون المجلس في بعض الدول المجلس القضاء الأعلى، وبعض الدول يسمون المحكمة العليا، وبعض هذا يقول لا أنا ربكم الأعلى، إذا حكمت فلازم تنفذوا سواء أصبت أو أخطأت، خلاص أنتم الآن قد سويتوا عندي ورقة، والورقة هذه اللي يسموها الرباخة ويسموها في كل مكان يسموها باسم معين، خلاص وقد جابوا فلان كفيل وفلان وفلان، طيب ما عندنا مشكلة، لا ولا عاد لك أنك ما عاد لا نفذ ما قلت. فهذا يسمى، قال الله سبحانه وتعالى آتيناه حكما وعلما، إذا لم يكن علم ما بحكم، فإذا كان بحكم بدون علم ما بحكم. فحكم آخر اللي حكم الجهل هذا عكس هذا، وهذا وصف لأنبياء الله سلام الله عليهم. ونجيناه من القرية، هنا قال نجيناه يؤخذ منها كأن الله سبحانه وتعالى لم ينجي إلا لوط، لكن هنا المعنى نجيناه ومن معه، يعني هو ممثل لكل خلاص هذا يمثل الأسرة، يعني لو جاء واحد في أسرة معينة قالوا جاء فلان، ما اللي حضر؟ قالوا حضر فلان، قالوا خلاص قال هذا ينوب عن آل فلان يعني معروفة. وهنا قال الله سبحانه وتعالى ونجيناه، لم ننجي فقط لوط ولكن نجينا السفينة اللي في السفينة كلهم معه، فهنا يرجع للمعنى هذا. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. نعم، يأتون الذكران في أدبارهم وفي أنديتهم مع أشياء أخرى كانوا يعملونها من المنكرات، يعني شهر بهم لهذا العمل السيء الذي كانوا يعملونه. ولذلك بعض العلماء يقول لا يجوز أن نقول فلان لوطي كما هو دارج الآن، لأن أنت تنسبه إلى نبي الله، وحاشا نبي الله أن يكون في هذا الفعل القبيح. ولذلك يقال هذا يفعل فعل قوم لوط، لا يجوز عند بعض العلماء أن تقول فلان لوط أو لوطي، لأنك كأنك تنسب الفحشاء إلى نبي الله سلام الله عليه شرف الله، لكن هم قوما اللي فعلوا هذه الفاحشة، فلذلك يقال أن هذا يفعل فعل قوم لوط. ولذلك إن هذه الجريمة اهتزت منها الحياة في ذلك الوقت، واهتزت منها واهتزت لها كل شيء، ولم تنزل عقوبة كما نزلت على هذا الفعل المشين، أن تدمر تدميرا كاملا يعني، ويخسف بها الأرض، جريمة واحدة مع غيرها. فعندما تجد أنها تنتشر، يعني لاحظوا، أنا يمكن قلنا وجدت أن هناك شيء من الرب، بين مسألة اللواط والعياذ بالله وبين مسألة ما استجد الآن أمامنا. الآن نعرف أن الطب يقول أن هذه الجريمة جريمة يسموها فيها نوع من القذارة بأنها تؤدي إلى أمراض وإلى إشكاليات اجتماعية. الأمراض إحنا وصلنا الآن وعرفنا كلنا فيه إيد، والإيد هذا سبب رئيسي في المخدرات واللواط والزنا، ولكن بشكل عام يعني اللواط. أن يأتي الله سبحانه وتعالى طبعا وما في حل، الحل الموت، ولذلك أنه يكون عنده نقص مناعة، ولذلك أنه يمنع من الاحتكاك بالآخرين. ليش؟ قال لأنه سبب رئيسي في العدوى، العدوى تنتشر على طول في هذا المجتمع الموضوع بهذا الشيء، ولذلك لا حل إلا العزل التام، أما بقتل أما بإحراق أما المهم حتى كل ما المكان اللي هو فيه ملون. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى اختار لهم هذه العقوبة كنهاية لهذه الفيروسات ولهذه الجراثيم الموجودة، نفس اللي موجود اليوم. لأن الله سبحانه وتعالى، وإحنا دائما نقول أن القرآن مليء بالعبر، مو بالله أن إحنا ما قد وصلنا إلى مرحلة أن إحنا نستفيد منه. فلذلك عندما تقارن بين عقوبة الله سبحانه وتعالى في هذه الجريمة بالذات وتقارن بين اليوم ما وصل إليه الطب من هذه، تجد أن هناك مقارنة عجيبة بين المسألتين، أنهم انهوا تماما ولم يبقى منهم أحد حتى لا يؤدي إلى انتشار هذا المرض إلى القرى الأخرى. ولذلك قال قرية، لم يقل مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في حق نوح أنه أغرقناهم جميعا، ولذلك أنه حدد المكان اللي حصلت فيه هذه الجريمة وحدد لها العقوبة بالضبط اللي تنهي هذا الشيء. ولذلك يعني روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال عقوبة من يأتي الفعل هذا أن يحرق في بعض الروايات، أو أن يرمى من شاهق وأن يدفن تلقائيا. يعني تجد فيه تسلسل للأحداث، تسلسل عجيب عندما تأتي وتنظر إليها. فلذلك قلنا دائما القرآن إذا قرئ بتدبر وجد الإنسان فيه من العجب شيء كثير، حتى مع جهلنا وقلة علمنا وقلة مستوانا نجد احنا اشياء عجيبة في القرآن، فكيف للمتخصصين وللعلماء المتخصصين في هذا الفن؟ وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. لاحظوا في هنا القرية ما لها ذنب، كانت تعمل الخبائث. من اللي كان يعمل الخبائث؟ اهل القرية، أهل القرية. ولذلك قلنا أن القرآن مليء بالمجاز، دائما يتحدث المجاز، لا يؤخذ في قولهم عندما قال يد الله قالوا ها قد هو نص، لكن مسألة مجاز. يد الله مبسوطتان، يجيه ضحكه جالس ما بالله يداه مبسوطتان، طيب ما عنده شغل ولا عمل يحركها ولا يطلعها ولا ينزلها. فالمسألة مسألة مجاز، القرآن مليء بالمجازات. لا بد أن احنا نأخذ المسألة أن المسألة معناها مبسوطتان، أي كريم يعطي من الكرم والعطاء، لا معناها من أنه ما بلا جالس ما زيدها مع شغل الله. إنهم أي قوم لوط كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى، يعني بدأ في التدرج، في بدأنا بإبراهيم سلام الله عليه، ثم لوط قلنا أنها ابن أخو إبراهيم عليه السلام، وآمن وهاجر مع إبراهيم، ثم أتى بعدهم طبعا نوح عليه السلام. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى دعاء من نعم ونوحا إذ نادى دعاء من قبل، أي من قبل إبراهيم ولوط، فاستجبنا له فنجيناه وأهله أتباعه من الكرب العظيم، الطوفان والكرب أشد الغم، ونصرناه منعناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا أن يصلوا إليه بسوء. وقال أبو عبيد أي على القوم، إنهم الآن يتحدث عن قوم، تحدثنا عن قوم لوط، الآن يتحدث عن قوم نوح عليه السلام. إنهم كانوا قوما سوءا فأغرقناهم أجمعين، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. لاحظوا الحكم تكرر مرة ثانية، لأن الحكم هنا تأكيد للحكم الأول لحق لوط، أن أتيناه حكما. هنا قال الله سبحانه وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان، والمعنى يحكمان أي أنهم يفصلان، كما اتضح لنا من قصة لوط عليه السلام. فكذلك يحكمان في الحرث، قال مرة وقتادة كان الحرث زرعا، وقال ابن مسعود وشريح كان كرما، قد نبت عناقيد أي عنب الكرم. إذ نفشت فيه غنم القوم أي رعته ليلا فأفسدته، والنفش بالليل والهمل بالنهار وهما الرعي بلا راع، وكنا لحكمهم شاهدين لا يخفى علينا منه شيء ولا يغيب عنا علمه. ففهمناها أنهم حكمنا الاثنين يحكمان، ولكن كلهم أتيناهم حكما، ولكن هذه المسألة بالذات فهمناها سليمان، أعطينا سليمان الفهم لهذه المسألة والحكم عند سليمان فيها. ففهمناها أي علمناها وألهمناها، يعني القصة القضية سليمان دون داود، وكلا يعني داود وسليمان أتينا حكما وعلما، لكن عندنا علماء وعندنا حكام. تأتي لهذا العالم من أفضل العلماء لا يجد حل ولا يستطيع أن يحل قضية معينة، ويأتي عالم آخر ألهمه الله منين يجي للقضية، وجالها من طريقة كذا وانحلت. لا معناها أن الأفضلية، لأن داود أفضل من سليمان، داود هو الأب، ولكن الفهم قد يأتي للأفضل وقد يأتي لغير الأفضل. ولذلك أحيانا تجد بعض العلماء، يعني أعظم العلماء لا يستطيع أن يحكم بين اثنين، ما عنده الملكة، ملكة التحاور مع الخصوم، عنده ملكة العلم ما شاء الله العظيم. قد يرجع الحاكم إليه يتعلم منه، يأتي إليه العالم يتعلم منه هذاك الحاكم، لكن هذاك أعطي ملكة الحكم. ولذلك نجد الآن في بعض العلماء يقولوا في قضية يروح للعالم الفلان، ما هو الأعلم. يعني الآن لو لاحظتوا مثلا يأتي قضية في محل معين وفيه علماء من كبار العلماء، لكن فيه واحد آخر متخصص سبحان الله شريعة، قالوا نعم قال روح لفلان، يلا خلونا نروح لفلان كلهم، وبعدين قدهم راضين كل الأطراف. فإذا هذا الحاكم حكم وكذا وكذا ووصل الحكم وصار عندي شيء، رجعت لمن؟ للعالم ذاك اللي أنا أدري إنه، لكن هذا مميز في أسلوب الحكم. فيه ناس الله يعني الله أعطاه مثل الخطابة تجد أفضل العلماء لا يستطيع أن يقف على المباراة، لا تسويه كما سويت ما يستطيع أن يقف ويقول جملتين أو ثلاث جمل، مع أنه كل اللي يعلم العالم دولة كله. وتجد جاهل يلا بيفك الخط مستعد يبتلع ويسوي لك على المنبر اللي تبغى. فهي ملك تأتي، هذه ملك. وكذلك في مسألة الحكم فيه بعض العلماء وبعض الناس عنده ملكة الحكم، حتى بعضهم يأتي العالم ويقول تعال روحوا لفلان، أنه ما هو عالم لكن عنده ملكة الحكم. ولذلك هنا يقول الله سبحانه وتعالى ففهمناها وكلنا أتينا حكما وعلما، داود وسليمان كلهم عندهم حكم، هم مهيئين للحكم وأيضا عندهم العلم، لكن في هذه خصصنا بها أو فهمناها سليمان. عند داود حكم وحكم فيها، لكن الحكم اللي قبل من الطرفين حكم سليمان. قال ابن عباس وقتادة والزهري ومرة، وذلك أن رجلين دخل على داود أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الزرع هذا أنفلتت غنمه ليلا فوقعت في حرثي فلم تبقي منه شيئا، فقال له داود اذهب فإن الغنم لك، فأعطاه رقاب الغنم بالحرث. قال ها هي لك ما دام أنها قد دخلت في الليل وأفسدت عليك. فقيم داود عليه السلام قيمة الكرم ذا أو العنب أو الزرع، قارنه أن اللي أفسدته يساوي قيمة الغنم، قال هأخذ الغنم لك هذا حكمي. فأعطاه ركاب الغنم بالحرث، فخرج فمر على سليمان فقال كيف قضى بينكما؟ فأخبره فقال سليمان لو وليت أمرهم لقضيت بغيره. فأخبر بذلك داود فدعاه فقال كيف تقضي بينهما؟ قال أدفع الغنم إلى صاحب الحرث فيكون لها له نسلها ورسلها وحرثها وعوارضها ومنافعها، ويبدر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم، فإذا كان العام المقبل وصار الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى أهله وأخذ صاحب الغنم غنم. قال له أنا ما كان أنا لي لها حكم آخر، إن صاحب الحرث يأخذ الغنم له نسلها ولبنها وزبدتها وكل ما فيها وصوفها وكذا، ويبذر إذا جاء وقت البذر، ما هو يبذر أي وقت، لا لابد يجي للوقت اللي يقوم فيه بذر صح، لأن إذا بذرت في وقت غير وقت البذر ما قام، أو قام بشكل ما بعض الناس يجي فيه غير الوقت ويزرع ذر مثلا أو ذرة أو شعير وكذا ما يطلع بشيء ما يستفاد. فلو أنا حكمت لحكمت بهذا الحكم ثم أخليها عندهم وآمرهم أن يبدروا بذر هذا الزرع الذي أكلته الغنم، هاي إذا قد استوى مثل ما كان أشل حقك وأنت شل حقك. يعني قال أنا هذا حكم، الابن يقول للأب، وكلنا أتينا حكما وعلما، لكن أسلوب العلماء ما عندهم كبر ولا عندهم تطاول ولا عندهم النهاية كيف كيف قال القرير لا يحكم وأنا أنا الكبير وأنا اللي كذا وأنا أتعلم. لا هذول أنبياء الله علماء ولا ربانيين، هذا هو وضعهم. وقال نعم يوم دفع إلى أهله وأخذ صاحب الغنم غنمه، وقال ابن مسعود وشريح ومقاتل أن راعيا نزل إلى هنا. تفرنا عليكم إلى هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.